الأحداث بين بدر وأحد. الأحداث التي حصلت بين غزوة بدر وقبل غزوة أحد أحداث كثيرة، اخترت لكم ثلاثة منها. أولا، الغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بدر وقبل أحد، وأول هذه الغزوات غزوة ماء الكدر في بني سليم. غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 7 ليال من عودته إلى المدينة من غزوة بدر، وبلغ ماء الكدر في ديار بني سليم الذين قصدهم بغزوته هذه، غير أنه لم يلق حربا، فأقام 3 ليال على الماء ثم رجع إلى المدينة. كان سبب تلك الغزوة تجمع أفراد بني سليم لمقاتلة المسلمين والاعتداء عليهم بعد معركة بدر مباشرة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام فاجأهم بهجوم سريع غير متوقع، فهرب بنو سليم وتفرقوا على رؤوس الجبال، وبقيت إبلهم مع راع لها يدعى يسارا، فاستاق النبي عليه الصلاة والسلام الإبل مع الراعي، وعند موضع صرار على 3 أميال من المدينة قسم النبي عليه الصلاة والسلام الإبل التي كان عددها 500 بعير على أصحابه، فأصاب الواحد منهم بعيرين، ونال النبي عليه الصلاة والسلام خمسها، وكان يسار من نصيبه، ولكنه أعتقه بعد ذلك. ثانيا، غزوة السويق. قدم أبو سفيان ب200 فرس من مكة، وسلك طريق النجدية حتى نزلوا حيا من أحياء بني النضير ليلا، واستقبلهم سلام ابن مشكم سيد بني النضير، فأطعمهم وسقاهم وكشف لهم عن أسرار المسلمين، وتدارس معهم إحدى الطرق لإيقاع الأذى بالمسلمين. ثم قام أبو سفيان بمهاجمة ناحية العريض واد بالمدينة في طرف حرة واقم، فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر عائدا إلى مكة، فتعقبه النبي عليه الصلاة والسلام في 100 رجل من المهاجرين والأنصار، ولكنه لم يتمكن من إدراكهم، لأن أبا سفيان ورجاله قد جدوا في الهرب وجعلوا يتخففون من أثقالهم ويلقون السويق التي كانوا يحملونها لغذائهم، وكان المسلمون يمرون بهذه الجرب وهذه القرب فيأخذونها حتى رجعوا بسويق كثير، لذا سميت هذه الغزوة بغزوة السويق. وعاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها 5 أيام دون أن يلقى حربا. ثالثا، غزوة ذي أمر. جاءت الأخبار من قبل رجال الاستخبارات الإسلامية تفيد بأن رجال قبيلتي ثعلبة ومحارب تجمعوا بذي أمر بقيادة دعثور ابن الحارث المحاربي، يريدون حرب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يغيروا على المدينة. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان، وخرج في 450 من المسلمين بين راكب وراجل، فأصابوا رجلا بذي القصة يقال له جبارا من بني ثعلبة، كان يحمل أخبارا عن قومه أسر بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد دخل في الإسلام وانضم إلى بلال لكي يتفقه في الدين. أما المشركون من بني ثعلبة ومحارب ما لبثوا أن فروا إلى رؤوس الجبال عند سماعهم بمسير المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام إليهم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجد مدة تقارب الشهر دون أن يلقى كيدا من أحد، وعاد بعدها إلى المدينة. وفي هذه الغزوة أسلم دعثور ابن الحارث الذي كان سيدا مطاعا بعد أن حدثت له معجزة على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد أصاب المسلمين في هذه الغزوة مطر كثير، فابتلت ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل تحت شجرة ونشر ثيابه لتجف، واستطاع دعثور أن ينفرد بالنبي عليه الصلاة والسلام بسيفه، فقال: يا محمد، من يمنعك مني اليوم؟ قال: الله. ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف فقال له: من يمنعك مني اليوم؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سيفه، فلما رجع إلى أصحابه فقالوا ويلك مالك، فقال نظرت إلى رجل طويل فدفع صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك، وشهدت أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزل في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. رابع هذه الغزوات الصغيرة والقصيرة غزوة بحران. كانت هذه الغزوة في شهر جماد الأولى من السنة الثالثة للهجرة، وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في 300 من المسلمين حتى بلغ بحران بين مكة والمدينة يريد قتال بني سليم، فوجدهم قد تفرقوا فانصرف عنهم وعاد إلى المدينة بعد أن أمضى خارجها 10 ليال. خامسا سرية زيد بن حارثة إلى القردة. أصبح مشركو مكة بعد هزيمتهم في بدر يبحثون عن طريق أخرى لتجارتهم للشام، فأشار بعضهم إلى طريق نجد العراق وقد سلكوها بالفعل، وخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزة، ومعهم فضة وبضائع كثيرة بما قيمته 100,000 درهم. فبلغ ذلك الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق أحد أفراد جهاز الأمن الإسلامي يدعى سليط بن النعمان رضي الله عنه، فبعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 100 راكب لاعتراض القافلة، فلقيها زيد عند ماء يقال له القردة، وهو ماء من مياه نجد، ففر رجالها مذعورين وأصاب المسلمون العير وما عليها، وأسروا دليلها يسمى فرات بن حيان الذي أسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعادوا إلى المدينة فخمسها صلى الله عليه وسلم ووزع الباقي بين أفراد هذه السرية. نلحظ أيها الأحبة من هذه الغزوات قدرة القيادة الإسلامية على رصد تحركات العدو ومعرفة قوته وخططه ومدده لكي تحطم هذه التجمعات المناوئة للدولة الإسلامية الجديدة الفتية قبل أن يستفحل أمر هذه القبائل وتصبح خطراً على المدينة. وهذه الغزوات في هذه الصحراء المترامية الأطراف كانت دورات تدريبية تربوية لأولئك الصحب الكرام، وسعدت سرايا الصحابة بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام لها، فقد كانت تلك الدورات العملية التدريبية القتالية التربوية مستمرة وتمتد من 5 أيام إلى شهر، تتم فيها الحياة الجماعية ويتربى جنود الإسلام على السمع والطاعة والتدريب المتقن، ويكتسبون خبرات جديدة تساعدهم على تحطيم الباطل وتقوية الحق. لقد كان المنهاج النبوي الكريم يهتم بتربية الصحابة في ميادين النزال، ولا يغفل دور المسجد في صقل النفوس وتنوير العقول وتهذيب الأخلاق من خلال وجود المرب العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي أصبحت تعاليمه تشع في أوساط المجتمع من خلال القدوة والعبادة الخاشعة لله عز وجل. فالمنهاج النبوي الكريم جمع بين الدورات المسجدية التربوية والدورات العسكرية التربوية أيضا المكثفة لكي يقوى المجتمع الجديد وترص صفوفه ويكتسب الخبرات لكي تقوم بنشر الإسلام في الآفاق. ثانيا غزوة بني قينقاع. الحدث الثاني من الأحداث المهمة والتي حصلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد غزوة بني قينقاع. لم يلتزم يهود بني قينقاع بالمعاهدة التي أبرمها النبي عليه الصلاة والسلام معهم، ولم يوفوا بالتزاماتهم التي حددتها المعاهدة، ووقفوا من الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف عدائية، فأظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون في بدر وجاهروا بعداوتهم للمسلمين، وقد جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في سوق المدينة ونصحهم ودعاهم إلى الإسلام وحذرهم أن يصيبهم ما أصاب قريشا في بدر، غير أنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحدي والتهديد رغم ما يفترض أن يلتزموا به من الطاعة والمتابعة لبنود تلك المعاهدة التي جعلتهم تحت رئاسته. فقد جابهوه بقولهم: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وإنك لم تلق مثلنا. وهكذا بدأت الأزمة تتفاعل، إذ لم يكن في جوابهم ما يشير إلى الالتزام والاحترام، بل على العكس، فإنهم قد أظهروا روحا عدائيا وتحديا واستعلاء واستعدادا للقتال. فأنزل الله جل وتعالى فيهم قوله: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أضمرت بنو قينقاع نقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين، وأخذوا يتحينون الفرصة السانحة لمناوشة المسلمين، حتى جاءتهم فرصتهم الحقيرة الدنيئة عندما جاءت امرأة من العرب قدمت بجلب لها إلى السوق، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، فأبت المرأة، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت المرأة انكشفت سوءتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدت اليهود على ذلك المسلم فقتلوه. فاستصرخ أهل المسلم بالمسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. علم النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بذلك الخبر، فسار إليهم على رأس جيش من المهاجرين والأنصار، وذلك يوم السبت للنصف من شهر شوال من السنة الثانية للهجرة، وكان الذي يحمل لواء المسلمين حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة أبا لبابة ابن عبد المنذر، وحين سار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام نبذ إليهم العهد كما أمره الله تعالى في قوله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. علم اليهود بمقدمه عليه الصلاة والسلام فتحصنوا في حصونهم، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام 15 ليلة، واستمر الحصار حتى قذف الله في قلوبهم الرعب واضطروا للنزول على حكمه صلى الله عليه وسلم. فقد فاجأهم عليه الصلاة والسلام بأسلوب الحصار فأربكهم وأوقعهم في حيرة من أمرهم، بعد أن قطع عنهم كل مدد وجمد حركتهم، فعاشوا في سجن مما جعلهم في النهاية ييأسون من المقاومة والصبر. فبعد أن كانوا يهددون رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأنهم قوم يختلفون بأسا وشدة عن مشرك قريش، إذا بهم يضطرون للنزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهم فربطوا فكانوا يكتفون أكتافا، واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام على كتافهم المنذر ابن قدامة الأوسي. حاول ابن سلول زعيم المنافقين أن يحل حلفاءه من وثاقهم، فعندما مر عليهم قال: حلوهم. فقال المنذر: أتحلون قوما ربطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. فاضطر عبد الله بن أبي بن سلول أن يتراجع عن أمره ويلجأ إلى استصدار الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بفك أسرهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أحسن في موالي. وكانوا حلفاء الخزرج. قال فأبطأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب، فقال: يا محمد، أحسن في موالي. قال فأعرض عنه، فأدخل ابن أبي يده في جيب درع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني. وغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأى الصحابة في وجهه ظللا، ثم قال: ويحك، أرسلني. قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني من الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيلهم ولم يقتلهم، ثم أمر بإجلائهم من المدينة. وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما كان لديهم من مال. ويظهر في هذا الخبر حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يتفادى حدوث أي فتنة في مجتمع المدينة، حيث أن بعض الأنصار حديث عهد بالإسلام، ويخشى أن يؤثر فيهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي لسمعته الكبيرة فيهم. ولذلك سلك عليه الصلاة والسلام معه أسلوب المداراة والصبر عليه وعلى إساءته، تجنبا للفتنة وإظهارا لحقيقة هذا الرجل من خلال تصرفاته ومواقفه عند من يجهلها. ومن ثم يفر الناس من حوله ولا يتعاطفون معه، وقد حقق هذا الأسلوب نجاحا باهرا، فقد ظهرت حقيقة ابن أبي لجميع الناس حتى من أقرب الناس إليه، ومنهم ولده عبد الله رضي الله عنه. فكانوا بعدها إذا تكلم أسكتوه وتضايقوا من كلامه، بل أرادوا قتله. ولما تقرر إجلاء بني قينقاع من المدينة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبادة بن الصامت أن يجليهم. فقالت بنو قينقاع: يا محمد، إن لنا دينا في الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا وضعوا. وأخذهم عبادة بالرحيل والإجلاء وطلبوا التنفس، فقال لهم: ولا ساعة من نهار لكم ثلاث لا أزيد عليها. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كنت أنا ما نفستكم. فلما مضت ثلاث خرج في آثارهم حتى سلكوا الطريق إلى الشام، وهو يقول: الشرف الأبعد، الأقصى فالأقصى. ثم رجعوا ولحقوا بأذرعات. وهكذا خرج بنو قينقاع من المدينة صاغرين، قد ألقوا سلاحهم وتركوا أموالهم غنيمة للمسلمين، وهم كانوا من أشجع يهود المدينة وأشدهم بأسا وأكثرهم عددا وعدة. ولذلك لاذت القبائل اليهودية بالصمت والهدوء فترة من الزمن بعد هذا العقاب الرادع، وسيطر الرعب على قلوبهم وخضدت شوكتها. ثالثا، أيضا من الأحداث المهمة والتي حصلت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، تصفية المحرضين على الدولة الإسلامية. إن خطر المحرضين على الفتنة لا يقل عن خطر الذين يشرون السيوف لقتال المسلمين، إذ لولا هؤلاء المحرضون لما قامت الفتنة. لذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع هؤلاء المحرضين ويقتلهم إطفاء لنار الفتنة وتمكينا للحق، وقد قتل منهم خلقا بعد موقعة بدر، منهم عصماء بنت مروان التي كانت تحرض على النبي عليه الصلاة والسلام وتعيب الإسلام. فقد أقدم عمير ابن عدي الخطمي رضي الله عنه على قتلها. وحين سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عما إذا كان عليه شيء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت الله ورسوله يا عمير. ثم قال: لا ينتطح فيها عنزان. وقد أسلم نتيجة ذلك عدد من بني حطمة، وجهر بالإسلام منهم من كان يستخفي بإسلامه. كذلك مقتل أبي عفك اليهودي. كان أبو عفك شيخا كبيرا من بني عمرو بن عوف، وكان يهوديا يحرض على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي بهذا الخبيث؟ فخرج له الصحابي سالم بن عمير فقتله. وأهم حدث في تصفية المحرضين على الدولة الإسلامية ما بين بدر وأحد هو مقتل كعب بن الأشرف. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وبدأ في وضع قواعد الدولة الجديدة. وكان أهل المدينة عندما قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام: المسلمون من الأنصار، والمنافقون، واليهود. وكان المنافقون واليهود لا يعنيهم شأن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يلقون له بالا، ويظنون أنه عما قريب سيقتل ويهزم وينتهي أمره. مضى الشهر الأول ثم الثاني ثم الخامس ثم العاشر، ثم انتهت السنة الأولى ودخلت السنة الثانية وحدث ما لم يكن في الحسبان، حدث ما لم يتوقعه المنافقون واليهود. التقى المسلمون مع كفار قريش من غير ميعاد، فكان يوم الفرقان غزوة بدر، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام على من آدوا وأخرجوه، فتبعثرت أوراق اليهود وأوراق المنافقين في المدينة، وحصلت ربكة غير طبيعية، وبدأت الجلسات السرية والمباحثات حول هذا الحدث. وشعروا منذ تلك اللحظة بخطورة هذا الكيان الجديد، وبدأت العداوة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام وأيضا للمسلمين في المدينة. بدأ معسكر الكفر، وقد اجتمعت أجنحة المكر الثلاثة، اليهود والمنافقون ومشركو مكة، وأظهروا عداوتهم الشديدة بعد غزوة بدر. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وانبرى شعراء اليهود في هجاء المسلمين والوقيعة في أعراضهم، وهو ما نسميه اليوم الحرب الإعلامية على الدعوة. ولم يسلم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس هؤلاء اليهود رجل يسمى كعب ابن الأشرف. ينتسب كعب ابن الأشرف إلى بني نبهان من قبيلة طي. كان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية، فقدم المدينة وحالف يهود بني النضير، وتزوج ببنت أبي الحقيق، فولدت له كعبا. فظاهره عربي أصيل، لكن قلبه يركع تحت عرش اليهود، وكان شاعرا ناصب الإسلام، وقد غاضه انتصار المسلمين على قريش في معركة بدر، فسافر إلى مكة يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض قريشا على الثأر لقتلاهم الذين كان ينوح عليهم ويبكيهم في شعره، ويدعو إلى القضاء على النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. واستمر كعب بن الأشرف في أذية النبي عليه الصلاة والسلام بالهجاء وتشجيع قريش لمحاربته واستغوائهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو سفيان: أناشدك الله، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلا. ثم خرج مقبلا قد أجمع رأي المشركين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، معلنا بعداوته وهجائه. ولما قدم المدينة أعلن معاداة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع في هجائه، وبلغت به الوقاحة والصلف أن يمتد لسانه إلى نساء المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث حسانا للتصدي لكعب بن الأشرف، فكان عليه الصلاة والسلام يعلم حسانا أين نزل ابن الأشرف في مكة. فعندما نزل على المطلب ابن أبي وداعة السهمي وزوجته عاتكة بنت أسيد ابن أبي العيص، فأبلغ صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بذلك، فهجاهم لإيوائهم ابن الأشرف. فلما بلغ عاتكة بنت أسيد هجاء حسان لها، نبذت رحل اليهودي كعب، وقالت لزوجها: ما لنا ولهذا اليهودي؟ ألا ترى ما يصنع بنا حسان؟ وتحول كعب إلى أناس آخرين وجلس عندهم. وكان كلما تحول إلى قوم آخرين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسانا وأخبره أين نزل كعب بن الأشرف، فيهجو من نزل عندهم فيطردونه. وظل يلاحقه حتى لفظه كل بيت هناك، فعاد إلى المدينة راغما بعد أن ضاقت في وجهه السبل، ينتظر مصيره المحتوم وجزاءه الذي يستحقه. وكان ممن رافق كعبا إلى مكة شيطان خيبر حيي بن أخطب. فقال أهل مكة لحيي وكعب: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الإبل ونسقي الماء على اللبن ونفك الأسير ونسقي الحجيج، أما محمد فصنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله جل وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لقد قام اليهودي ابن الأشرف بجرائم كثيرة وخيانات عديدة وإساءات متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين والمسلمات القانتات العابدات، وكل جريمة من هذه الجرائم تعد نقضا للعهد تستوجب عقوبة القتل. فكيف إذا اجتمعت هذه الجرائم كلها في هذا اليهودي الشرير؟ إن ابن الأشرف بهجائه للنبي عليه الصلاة والسلام وإظهاره التعاطف مع أعداء المسلمين ورثاء قتلاهم وتحريضهم على المسلمين يكون قد نقض العهد وصار محاربا مهدور الدم، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه خبر مقتله، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام ذلك الشجاع الجبل محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال: قل. جلس بعدها محمد بن مسلمة 3 أيام يفكر في كيفية قتل كعب بن الأشرف. رجع محمد بن مسلمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستشيره في الأمر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ. وكان سعد رجلا ذكيا منظرا، فقال سعد لمحمد: اذهب إليه واشتكي إليه الحاجة وسله أن يسلفكم طعاما. انطلق محمد بن مسلمة وذهب معه أبو نائلة، وأبو نائلة هذا هو أخو كعب بن الأشرف من الرضاع. فأتى ابن مسلمة إلى كعب في حصنه أحد حصون اليهود، فقال له: إن هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة ونحن لا نجد ما نأكل، وإنه قد أتعبنا وشق علينا، وإني قد أتيتك أستسلفك. ثم تكلم أبو نائلة فقال: لقد كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس. فقال كعب: لم تروا شيئا كثيرا بعد، وهذا قليل من اتباع هذا الرجل. فلما رأى محمد بن مسلمة أن الحيلة قد انطلت على كعب قال: إنا قد اتبعناه ولا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال كعب: وأين طعامكم؟ قال: أنفقناه على هذا الرجل وعلى أصحابه. فقال كعب: أسلفكم ولكن ارهنوني. قالوا: وأي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، تعجب بك النساء؟ فانتشى كعب لسماع هذا الكلام وأعجبه هذا المديح، فقال: إذن ارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا وفي هذا عار علينا وستتكلم العرب علينا، لكن نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه. قال: نعم. فوافق كعب، وهذه الحيلة أيضا انطلت عليه. فقال أبو نائلة: إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، إن أردت آتيك بهم. أراد أبو نائلة ألا ينكر كعب السلاح إذا جاءوا بها. تم الاتفاق بين الطرفين على أن يأتوه بالسلاح ليأخذوا منه الطعام. ثم رجع رضي الله عنهما إلى المدينة محمد بن مسلمة وأبو نائلة، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى، ثم أخذوا ما أرادوا من السلاح والرجال. فلما أرادوا الرجوع إلى كعب قام النبي عليه الصلاة والسلام معهم ومشى معهم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم فقال: انطلقوا على اسم الله. ثم دعا لهم: اللهم أعنهم. رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وكانت ليلة مقمرة، فانطلقوا حتى أتوا حصن كعب بن الأشرف، وكان معهم عباد بن بشر والحارث بن أوس وأبو عبس ابن جبر رضي الله عنهم جميعا، فرقة لمكافحة وإبادة العناصر الشريرة في البلد. هتف أبو نائلة وصاح من تحت الحصن: يا أبا سعيد، كنية كعب بن الأشرف. فقال: سامعا دعوت. وكان كعب حديث عهد بعرس، فوثب لما سمع النداء من تحت ملحفته، فدعاهم إلى الحصن ونزل إليهم. فصرخت المرأة: أين تخرج في هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. فقالت له: أنت امرؤ محارب، وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. فقال كعب: إنه أبو نائلة، لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت المرأة: والله إني لأعرف في صوته الشر، وإني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. فتعلقت به الزوجة، لكن مع كل هذه النذر نزل إليهم في ظلام الليل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وجلست المرأة ترقب ما عسى أن يكون، فلما نزل إليهم جلس وتحدث معهم ساعة، وكان قد نزل إليهم متوشحا بوشاح وهو ينفح منه رائحة الطيب. ولما اطمأن إليهم قالوا له: هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال: إن شئتم نعم. فخرجوا ومشوا ساعة، وهذه أيضا انطلت عليه. وهكذا أيها الأحبة، لو كتب الله جل وتعالى شيئا وأراد المولى حدوث شيء، فإنه يهيئ لها الأسباب، وتفوت أتفه الأشياء على أكابر الرجال والعقول، وتتعجب كيف انطلت كل هذه الأمور على مثل كعب. إنها إرادته جل وتعالى وتسخير جنوده لحفظ دينه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمسك أبو نائلة برأس كعب ليشم رائحة الطيب، فإذا استمكن منه ومن رأسه علوه بقية أصحابه بأسيافهم وأسلحتهم. فمسك أبو نائلة أولا يد كعب بن الأشرف وشمها، ثم قال: ما رأيتك الليلة طيبا أعطر من هذا. قال كعب: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال له: أتأذن لي يا أبا سعيد أن أشم رأسك وأمسح بها عيني ووجهي؟ فقال هذا الغبي: نعم. فمكنه من رأسه، ثم مشى معه ساعة، وأصحابه حوله رضوان الله عليهم، فعاد لمثلها وشم رأسه، ثم مشى معه ساعة أخرى حتى اطمأن كعب تماما. ثم قال له: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما تمكن منه صاح أبو نائلة بأصحابه وقال: دونكم اضربوا عدو الله. فاختلفت أسياف الصحابة في جسد كعب، فأخذ محمد بن مسلمة بقرون شعره وقال: اقتلوا عدو الله. فالتفت عليه السيوف، وأصاب حد بعض السيوف رجل الصحابي الحارث بن أوس رضي الله عنه في ظلمة الليل، فنزف دمه. عندها صاح كعب بن الأشرف صيحة: لم يبق حصن من حصون اليهود إلا وقد أوقدت عليه نار لينظرم الخبر. فصاحت امرأة كعب وكانت ترقب ما يحدث تحت ضوء القمر، وصاحت: يا آل النضير وقريضة، يا آل قريضة والنضير. فأخرج محمد بن مسلمة سيفا صغيرا فوضعه في سرة كعب واتكأ عليه حتى انتهى إلى عانته، ثم احتزوا رأسه وأخذوه معهم. بدأ اليهود في هذا الوقت بالخروج من حصونهم لرؤية ما حدث، ولعلهم يمسكوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن محمد بن مسلمة وأصحابه قد خرجوا وتركوا تلك المنطقة إلى مناطق مجاورة، فخرجوا من حرة إلى حرة ومن شعب إلى آخر حتى بلغوا حرة العرير. وعندما وصلوا إليها افتقدوا الحارث ابن أوس، فإن السيف الذي أصابه أثر فيه فصار ينزف دما، فوقفوا ينتظرون ساعة حتى وصل رضي الله عنهم وهو في جهد جهيد، فاحتملوه معهم، ثم أقبلوا سراعا حتى دخلوا المدينة. واجتمعت يهود وأخذوا يبحثون عن أحد يرونه، فلم يعثروا على أحد ولا أثر. ولما بلغ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بقيع الغرقد كبروا، وقد قام النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة يصلي، فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أنهم قد قتلوا كعب بن الأشرف، فانتهوا إليه فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه. فقالوا: ووجهك يا رسول الله؟ فرموا برأس ذلك اليهودي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فحمد الله على قتله. إن في مقتل كعب بن الأشرف أيها الأحبة دروسا وعبرا وفوائد في فقه النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع خصوم الإسلام والدولة الإسلامية، فقد اتضح أن عقوبة الناقض للعهد هو القتل، وهذا ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام. وعقوبة المعاهد الذي يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤذيه بهجاء أو غيره هي القتل أيضا، وهذا ما كان لابن الأشرف. ويؤخذ من هذا أن شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام سواء كان معاهدا أو غيره تضرب عنقه عقوبة له. وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفصيل هذه الأحكام في كتابه القيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من طريقة تنفيذ حكم الرسول عليه الصلاة والسلام باليهودي ابن الأشرف أن الحكم قد تقتضي المصلحة العامة للمسلمين أن ينفذ سرا، ويتأكد هذا إن كان يترتب على تنفيذه بغير هذه الصورة السرية فتنة أو خطر قد يكلف المسلمين ثمنا باهظا. وقد بينت هذه الصورة أن مواجهة الكفار أعداء الإسلام ومحاربي الدولة الإسلامية لا تقتصر على مواجهتهم في ميادين المعارك، وإنما تتعدى ذلك إلى كل عمل تحصل به النكاية بالأعداء ما لم يكن إثما. وقد يوفر القضاء على رجل له دوره البارز في حرب المسلمين جهودا كبيرة وخسائر فادحة يتكبدها المسلمون، وهذا مشروط بالأمن من الفتنة، وذلك بأن يكون للمسلمين شوكة وقوة ودولة بحيث لا يترتب على نوعية هذا العمل فتك بالمسلمين واجتثاث الدعاة من بلدانهم وإفساد في مجتمعاتهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بمحاولة تصفية لأي أحد من المشركين في مكة، مع القدرة على ذلك كان قادرا على قتل زعماء الشرك كأبي جهل وأمية بن خلف وعتبة، ولو أشار في مكة إلى حمزة أو إلى عمر بذلك أو لغيرهما من الصحابة لقاموا بتنفيذ ذلك. ولكن الهدي النبوي الكريم يعلمنا أن فقه قتل زعماء الكفر يحتاج إلى شوكة وقوة، كما أن هذا الفقه يحتاج إلى فتوى صحيحة من أهلها واستيعاب فقه المصالح والمفاسد، وهذا يحتاج إلى علماء راسخين عندما تتشابك المصالح في عصرنا وحيث احتمالات توسع الأضرار. انتشر خبر مقتل ابن الأشرف في المدينة، فأسرع أحبار اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون ويحتجون على ما فعله أصحابه، فلم يحفل النبي عليه الصلاة والسلام بهم، بل أكد مقتله الذي كان نتيجة حتمية لموقفه المعادي. وقد أوقعت هذه الحادثة الرعب في نفوس اليهود جميعهم، فلم يعد أحد من عظمائهم يجرؤ على أن يخرج من حصنه، كما لم يعد أحد يهود المدينة إلا ويخاف على نفسه من المسلمين. واضطر اليهود لتجديد المعاهدة مرة أخرى، وكان لمقتل كعب بن الأشرف أثر عميق في نفوسهم، فمضوا يكيدون للإسلام. من الجدير بالذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ بني النضير بجريرة كعب بن الأشرف، واكتفى بقتله جزاء غدره، وجدد المعاهدة معهم. وأيضا من الفقه النبوي في معاملة اليهود نستفيد أن العلاج الأمثل لليهود هو زجرهم وقتل أهل الفتن فيهم ومطاردتهم، لأنهم أهل شرور لا يتخلصون منها ولا يتوقفون عنها. لقد كانت حادثة قتل كعب بن الأشرف بداية سلسلة المواجهة مع اليهود بالمدينة، وكانت غزوة بدر هي التي أخرجت كوامن نفوسهم. يزعجهم جدا أن يروا التمكين للإسلام وأهله وللإيمان ودعاته، فغلت قلوبهم بالحقد والحسد، فكانت بداية تناثر الخرز المهين من عقد الحقد اليهودي على المسلمين. وكانت أول خرزة تغادر هذا العقد بغير رجعة هي خرزة كعب ابن الأشرف ثم تلتها باقي المنظومة تتهاوى وتتساقط أمام سيوف لا إله إلا الله. لقد أتعب كعب نفسه كثيرا بمكره وخداعه وشعره، سافر إلى مكة ليواسي المشركين وليحرضهم ويحمسهم لقتال المسلمين، وعقد هناك اجتماعات سرية وعلنية مع كبراء قريش، لكن ماذا كانت النتيجة؟ حز رأسه ومات كافرا خالدا مخلدا في نار جهنم. القضية ليست قضية قصيدة قالها وهجى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، القضية قضية محاربة للدين. فهذا الرجل تبنى قضية حرب الإسلام وأهله واستفرغ كل طاقته، لكن ما علم الغبي أن هذا الدين هو دين الله عز وجل، والله حافظ دينه وناصر لعباده، وسيبقى هذا الدين في الأرض إلى آخر الزمان. يذهب فلان ويجيء فلان، يموت هذا ويولد هذا، فالقضية غير متعلقة بأشخاص يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يخططون ويسهرون ويجتمعون ويتفقون ويكتبون ويوقعون ويمكرون، وفي النهاية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. تم هذا العمل في استوديو القادسية، وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.